بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في مصنفه. وكنا قد توقفنا عند قوله كتاب الملاحم، ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب، وباب ما يذكر في قرن المئة. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يذكر في قرن المئة. ثم ذكر رواية عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. افتتح أبو داود رحمه الله هذا الكتاب بهذه الرواية التي ترجم لها باب ما يذكر في قرن المئة. والملاحم يقصد بذلك الحرب وموضع القتال، وبالتالي يبقى هذه ملحمة مأخوذة من اشتباك الناس واختلاط الناس في الحروب ومواضع القتال. فذكر أبو علقمة رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أبا علقمة ذكر أن هذه الرواية التي يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وبالتالي قال: إن الله يبعث لهذه الأمة. قال: إما المقصود بهذه الأمة أمة الإجابة أو أمة الدعوة، إما أن يقصد بذلك أمة الإجابة أو أمة الدعوة. أمة الدعوة طبعا جميع الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ده يقصد بها أمة الدعوة. أما بالنسبة لأمة الإجابة يبقى بيقصد بها المسلمين، يقصد بها المسلمين هم الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأصل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للعرب حسب، ولكن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، كما ذكر وكما بين صلى الله عليه وسلم أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة. أما بالنسبة لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة، إلى الناس كافة. لذلك كما قال ربنا سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى لم يبعث لطائفة خاصة أو لقوم دون قوم، أو بعث للعرب دون العجم أو دون باقي وسائر الخلق، ولكن بعث إلى جميع الناس. فهذه أمة الدعوة، وبالتالي المطلوب هو نشر هذه الدعوة في كل أرجاء الدنيا، نشر هذه الدعوة في كل أرجاء الدنيا. ولعلنا نذكر بما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لما قال الرسول: إن الله تعالى قد ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى على ذلك المطلوب نشر هذه الدعوة ونشر ذلك الدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وبالتالي المطلوب هو نشر ذلك الدين ودعوة جميع الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى. من أجاب كان من أمة الإجابة، ومن لم يجب أيضا ما زال في أمة الدعوة. يبقى الكلام ده مش هيقتصر على دعوة أهل الكتاب فحسب، ولكن دعوة جميع الخلق حتى من يعبدون الأوثان، يبقى حتى ذلك الملحد، يبقى الكل لابد من دعوته ولابد من نشر ذلك الدين. قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ونقول أن هذا من منن الرب سبحانه وتعالى على هذه الأمة، هذا من منن الرب سبحانه وتعالى على هذه الأمة. قلنا حتى إن كان الدين أن يندرس بين الناس، فالله تعالى يبعث إلى الناس من يجدد لهم دينهم، من يوقظ الناس من غفلتهم، ومن يعلم الناس أمر السنة. يبقى وبالتالي يبقى يقل العلم وينتشر الجهل. وربنا سبحانه وتعالى من مننه علينا أنه يبعث إلينا من يقوم بنشر ذلك العلم، وبالتالي يتراجع الجهل كلما انتشر ذلك العلم، وتتراجع البدعة كلما انتشرت السنة. يبقى البدعة تتراجع كلما انتشرت السنة. ولذلك احنا نقول في بعض الأحيان تكون هذه البدعة هي المنتشرة، كبدعة مثلا المعتزلة كانت منتشرة في وقت ما، وبالتالي نقول أن الله تعالى يجدد لهذه الأمة أمر ذلك الدين، فيأتي عالم من علماء السنة، ثم بعد ذلك نقول يقوم بنشر السنة فتتراجع أمامها البدعة. يبقى البدعة بتتراجع دوما أمام السنة، كما أن الجهل يتراجع أمام العلم. فلذلك قال على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فقال اختلف في رأس 100، هل يعتبر من المولد النبوي أو البعثة أو من الهجرة أو من الوفاة؟ يبقى اختلف العلماء، لكن الشاهد من كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 سنة ربنا سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، سواء قد تمثل ذلك في متجدد واحد أو في أكثر، يعني مش شرط أن يكون واحد فقط، ولكن مجموعة وطائفة هي التي تقوم بتجديد ذلك الدين لهذه الأمة. من يجدد لها دينها أن يبين السنة من البدعة، وبالتالي يقوم بنصر السنة ونصر أهل السنة، ويقوم بكسر أهل البدعة، وبالتالي نقول يجدد هذا الدين. يبقى حيقوم بنشر ذلك العلم الشرعي، وقلنا مع نشر العلم يتراجع الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أن من أشراط الساعة يبقى أن العلم يبقى نقصان العلم وظهور الجهل. يبقى ده من أشراط الساعة، نقصان العلم وظهور الجهل. يبقى نقول الجهل يا ترى لما بيرتفع يبقى كأن العلم بيتراجع أمامه، ولو ارتفع العلم بيتراجع الجهل أمام ذلك العلم. قلنا كذلك الأمر بينطبق على السنة والبدعة. لذلك العلماء عندما يعرفون البدعة قالوا عكس السنة. يبقى إيه هي البدعة؟ قالوا عكس السنة. عكس السنة يبقى مع نشر السنة تتراجع البدعة، ومع قلة العلم بتبدأ تنتشر يبقى البدعة. يبقى لما بنجد احنا البدعة منتشرة كيف نحارب ذلك الأمر؟ بنشر العلم، يعني بنشر العلم وبنشر السنة. يبقى الأمر ازاي نحارب البدعة؟ يبقى ترى نحارب البدعة كيف ذلك الأمر؟ نقوم بنشر العلم الشرعي، نقوم بنشر العلم الشرعي. فلذلك قالوا ما أن من يجدد الدين لا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. قالوا معنى التجديد إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضى الكتاب والسنة. يبقى العمل يبقى إحياء أو التجديد معناه إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة. يبقى نقول البدعة انتشرت، وأن البدعة تقوم على أنقاض السنة كما قال العلماء، وبالتالي لابد من دفع البدعة بعيدا، وذلك الدفع لا يكون إلا بنشر وإظهار السنة ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة. دعوة الناس إلى الكتاب والسنة، وبالتالي كيف نقدم الكتاب والسنة إلى الناس؟ المسألة كلها في كيفية تقديم الكتاب والسنة إلى الناس، وكيفية أيضا توجيه نظر الناس إلى الكتاب والسنة، وكيفية التعامل مع الكتاب والسنة. ثم ذكر الشارح أن من ضمن المجددين على رأس المئة الأولى قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وقالوا على رأس المجددين في السنة في السنة الثانية هو الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى قال إن هذا كلام أئمة من المتقدمين والمتأخرين، فقد اتفقوا على أن من المجددين على رأس المئة الأولى هو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وعلى رأس المئة الثانية هو الإمام الشافعي رحمه الله. ويكفي أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن الله تعالى يقيد في رأس كل مئة سنة من يعلم الناس دينه، من يعلم الناس دينه، يبقى آدي معناها يجدد لهم الدين. قلنا هو مش حياته بدين جديد، ولكن كل ما في المسألة حيقوم بإحياء من درس من الكتاب والسنة عند الناس، أو من درس من العمل بالكتاب والسنة عند الناس. نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة الناس لا تعلمها. قلنا والأمر ده بيأتي كنتيجة أن الدعاء لا يعتمدون في وعظهم ولا في إرشادهم على الكتاب والسنة، ولكن هو كلام، ولكن هو كلام. قلنا وبالتالي الأمر ده احنا قد نتعجب ازاي ممكن يندرس الكتاب والسنة او العمل بالكتاب والسنة. نقول على ذلك الكتاب والسنة كيف نقدم الكتاب والسنة الى الناس، ولكن نقول في احيان كثيرة تستمع الى الواعظ او الى المعلم يتكلم بكلام، يتكلم بكلام بعيدا تماما عن ان يستند الى الكتاب او السنة، قلما يستند الى آية او الى حديث، ولكن وكأن الإنسان بيبقى عنده إعجاب بكلامه وإعجاب بنظم لذلك الكلام، وبالتالي يتكلم ويظن أن كلامه مقنع عن الكتاب والسنة، يظن كده أن كلامه حيقنع عن الكتاب والسنة. ولكن إحنا لو تذوق الناس حلاوة هذه النصوص عند ذلك ما كان هناك بديل عن الكتاب والسنة. كثرة الاستدلال وكثرة تقديم النصوص وبيان القضايا التي اشتمل عليها الكتاب والسنة، قلنا وبالتالي احنا ممكن نتعجب لكن ممكن نقع في ذلك الأمر. قلنا يعني أقرب دليل إلى ذلك، أقرب دليل نقول القنوت في رمضان، يعني نقول القنوت في رمضان نعتمد على نظم كلمات نقول إيه هندعو بها، وبنترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى السنة نقول فقيرة في هذا الدعاء أو في ذلك المطلب؟ قل لي أي مطلب من مطالب إحنا عايزين نطلبه من الرب سبحانه وتعالى لا نجد ذلك في السنة، لا نجد في السنة. ونقول خير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أين ذلك من واقع الحياة؟ فاعتاد الناس، يبقى الناس اعتاد وبيظن أن الدعاء الذي قام بنظمه يبقى مؤثر عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الكلام ده تراكمي، كلام ده تراكمي، وبالتالي نقول وكأن ما فيش يعني إقناع أو قناعة عندنا أن كلام النبي أو الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم كافية، ونقول أنه قد أوتي جوامع الكلم. ومع ذلك إحنا بنعتمد دايما كده، تلاقي في دعاء القنوت يبقى ربع ساعة أو تلت ساعة نصف ساعة، قولي بقى انظر إلى الكلام هو عبارة عن نظم قام بنظمه، وبالتالي بيظن ان ده هيؤثر في الناس، حتى لو اثر في الناس يعني كاثر لحظي، ولكن فين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا خاصه وان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لمعاذ بن جبل قال اني لا احبك فلا تدع دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلنا احنا وفهمنا الكلام ده يبقى مش هنجد فيه اضافات اخرى. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها لو أدركت ليلة القدر ماذا تقول، ما لهاش كده صفحة كاملة، ده قال لها نقول كلمات قليلة جدا، نقول هذه الكلمات لا تشتمل على سطر كامل، قل اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عني. وبالتالي لما احنا ننظر لهذا الكلام اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عني، قلنا لو احنا كذبناها مش هتستغرق السطر بأكمله، ولكن نقول كلمات جامعة، كلمات جميعا. الإنسان بيسعى أن الله تعالى يعفو عنا يغفر لنا، قلنا لأن الإنسان لو عفى عنه ربه سبحانه وتعالى وغفر له يبقى على ذلك نجا الإنسان، نجا. طب إحنا حولها ندندن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بيطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، فقال قل كذا. يعني نقول أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ممكن ينظم دعاء، ينظم له دعاء ولكن بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ايه الدعاء اللي ادعو به في الصلاه، وده كان حال الصحابه رضي الله عنهم. وهذه كما بينا عائشه تقول يعني ماذا تقول لو ادركها ليله القدر، يبقى قولي كذا. يبقى ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، يلتمسون ذلك من كلام ومن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول ادي الواقع عندنا الواقع، فمع الايام بننسى دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، بننسى دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا دايما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فين بقى في الواقع؟ فين في واقع الحياه؟ يبقى نقول مع نقول الاستمراريه والاستدامة على ذلك، ننسى ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب ان انا لو عايز ادعو بدعاء انا ابحث في السنه، هنبحث في السنه يا ترى الدعاء ده اين اجد الدعاء الذي يعني يشتمل على ما اطلب. هتجد بقى ادعيه كثيره جدا كثيره جدا يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ادعيه جامعه، وادعيه كلها ناطقه بالتوحيد، يعني ادعيه ناطقه بالتوحيد. لما تمكث كده امام الدعاء كله ثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى وتمجيد الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد كده المطلب اللي احنا هنطلبه. اقرا ذلك في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يبقى تجديد الدين قلنا الأول بيندرس إزاي الدين، يبقى بيندرس نتيجة البعد عن مصدر الدين الكتاب والسنة. وبالتالي نقول نحن بنعتمد على الكتاب والسنة، يعني نقول وكأنه حاجة سنوية، لكن أصل الكلام هو أن احنا نتكلم بقال الله وقال الرسول، ده أصل الكلام، ده دين، إحنا بنتكلم في الدين. لما أجي أتكلم في الدين ما أتكلمش بكلامي، ولكن أتكلم أقول قال الله تعالى كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أنا أتكلم به من كلامي هو عبارة عن مقدمة للآية أو الحديث، مقدمة كده للآية، بيان إرشادها أو بيان دلالة الآية، لكن أصلا هو كلام الرب سبحانه وتعالى، هو المعتمد، يعني هو المعتمد. فكلام الرب سبحانه وتعالى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلامنا لابد أن يكون هو الكلام الأساسي الأصلي، وكلام الإنسان ما هو إلا تقديم، ما هو إلا تقديم بيبقى كلام نقول على النظرة، على النظرة. وإلا نقول اندراس الدين واندراس معالم الكتاب والسنة يكون بهذه الصورة، فقلة توجيه الناس إلى الكتاب والسنة وعدم اعتماد الدعاء أو العلماء في كلامهم أو في وعظهم أو في خطبهم على الكتاب والسنة بيبعد الناس عن الكتاب والسنة. نقول مع الأيام يبقى بيقع الناس في ذلك الأمر، بيقع الناس في ذلك الأمر، وبالتالي يندرس هذا الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وده نقول من نعم الرب سبحانه وتعالى، من نعم الرب، يبقى في بارقة أمل كده، في أمل. يبقى نقول وبالتالي نقول دايما كده نقول أن المستقبل للإسلام في أمل. وبالتالي الإنسان لما يرى المنكرات والفواحش وبعد الناس عن الكتاب والسنة فاعلم أن الرب المعبود سبحانه وتعالى من مننه ومن إنعامه بيرسل إلى الناس من يجدد وعارف الناس بأمر الدين فيعودون إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. بنقول الناس تعود صراعا إلى كتاب ربهم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. يبقى دايما كده، لأن نقول الإنسان هذا خلق الرب سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، يا ترى إيه اللي يؤثر في هذا الإنسان؟ دايما كلام الرب سبحانه وتعالى هو المؤثر. قلنا لأن كلام الرب سبحانه وتعالى بيخترق البدن إلى القلب، كلام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير لما استمع كده إلى آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، قال كاد قلبي أن يطير. قلنا يبقى كلام الإنسان يعني ممكن يصل إلى الأذن ونهايته لغاية الأذن، أما كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى فهو كلام موجه إلى القلب، كلام موجه إلى القلب. لذلك يعني لما نيجي نقرأ كده في السيرة بنسمع أن فلانا لما استمع إلى كلام رب سبحانه وتعالى عند ذلك قال هذا ليس بكلام البشر، هذا ليس بميز كلام البشر لتأثير وكلام الرب المعبود لتأثير، فهذا ليس من كلام البشر، يعني معين ده كلام وده كلام، ولكن ازاي يميز بين ذلك؟ قلنا لان كلام الرب سبحانه وتعالى موجه كده الى القلوب، موجه الى القلب، الا يعلم من خلق اللطيف الخبير، فهو كلام لتاثير، لتاثير على القلوب. وبالتالي كما قال الله عز وجل: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذر، على قلبه يعلم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. فالكلام مؤثر، ولذلك لما تيجي تخاطب الكافر تخاطب الكافر بالقرآن والسنة يعني. وبالتالي نقول كيف خاطب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين؟ خاطبهم بإيه؟ بالكتاب والسنة. وبالتالي تقرأ في كتاب الله تعالى قل قل كذا قل كذا، يبقى بيلقن حتى الإجابة التي يجيب بها على أسئلة المشركين. يبقى احنا بنتعلم كده ازاي نتعامل مع الكتاب والسنة، ولا بد ان تكون على يقين ان الكتاب والسنه يقودان الانسان الى الجنه والى الطريق المستقيم. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب ما يذكر من ملاحم الروم. قال: باب ما يذكر من ملاحم الروم. ذكر في روايه عن حسان بن عطيه انه قال: مال مكحول وابن ابي زكريا إلى خالد ابن معدان وملت معهم، فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم، قال: فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع لي الملحمة. كذلك أيضا في رواية زاد فيه: ويصور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون أو فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. قال: فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. بيذكر هنا باب ما يذكر من ملاحم الروم، ملحمة عظيمة سوف تكون بين المسلمين وبين الروم، ملحمة عظيمة، وهذه الملحمة تكون قرب قيام الساعة، فلذلك قال: هذه ملحمة عظيمة. يبقى قرب هنا ظهور أمارات الساعة الكبرى، فتكون هذه الملحمة ملحمة عظيمة بيننا وبين الروم. فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ودي تبقى الهدنة هتكون بين المسلمين وبين الروم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم. قال: فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، يبقى هيبقى في اجتماع بيننا وبين الروم، ونقول أن المسلمين والروم هيحاربون عدوا واحدا، يحاربون عدوا واحدا، يبقى في صلح هدنة بين الروم وبين المسلمين، ويجتمعون ويحاربون عدوا واحدا. قال: فتنصرون وتغنمون وتسلمون، يبقى حنقول ان نتيجة هذا الحرب بعد اجتماع الروم مع المسلمين، يبقى نقول ان النصر والظفر هيكون لهذه الطائفة اللي هي من المسلمين والروم. قال: فتنصرون وتغنمون وتسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انتصروا وغنموا هذه الغنائم، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. قال: هترجعوا وحتى تنزلوا أنتم والروم بموضع بترعى فيه الدواب. قال: أرض واسعة ذات نبات كثيرة ذي تلول. قال: يبقى لها تلول سواء بقى من تراب أو رمل، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. بفي ملحمة بيننا وبين الروم، لكن الملحمة دي الملحمة الكبرى أو الملحمة العظمى، لكن قبل ذلك في ملاحم كثيرة، ونقول هذه الملحمة العظمى يبقى كيف تأتي؟ يبقى تأتي بعدما يكون الاجتماع بين المسلمين وبين الروم، وأن يجتمعوا على عدو واحد ويحاربون ذلك العدو وينتصرون على ذلك العدو ويغنمون، وبالتالي لما يعودوا يبقى رجل من أهل النصرانية يبقى يرفع الصليب ويقول غلب الصليب، ويقول غلب الصليب، وبالتالي قال إن هو لما يقول ذلك إما من باب الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ، يبقى نتيجة عايز يغيظ المسلمين، وكأنه يقول إن يعني لولا الروم ما كان النصر ولا الغنيمة، يعني كأنه بيقول كده لولا الصليب والروم يبقى ما كان لكم ذلك النصر والغنيمة، يعني كأنه يقول له يعني إحنا اللي نصرناكم، فنقول يتغيظ ذلك الرجل من المسلمين. قال إما أنه هو بيقولها على سبيل الافتخار وإيقاع المسلمين بالغيظ، أو أنه هو قصد بذلك إبطال الصلح، فيغضب رجل المسلمين فيدق ويقوم بكسر الصليب، فعند ذلك تغدر الروم، يبقى على طول نقض العهد وتجمع ليه الملحمة، تكون ملحمة عظيمة بيننا وبين الروم. لذلك قال ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، يبقى نقول هتبقى معركة طاحنة، فيقتلون أو فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة، يبقى نقول يقومون يسرعون إلى أسلحتهم ومقتلة تحدث، وربنا سبحانه وتعالى يكرم تلك العصابة بالشهادة. ثم ذكر أيضا باب آخر وهو باب في أمارات الملاحم، باب أمارات الملاحم. قال في رواية عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية قال خروج الدجال، ثم ضرب يدي على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد، يعني لمعاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى دي أمارات، أمارات لهذه الملحمة. متى تكون الملحمة؟ يبقى بيسبق ذلك بعض الأمور، بعض العلامات، بعض العلامات، يبقى في علامات لظهور هذه الملحمة، وانا زي بالضبط كده في علامات لظهور الدجال، يبقى في علامات كده لظهور الدجال. قلنا حتى ان الدجال يعني هو بيسأل هل يا ترى ماذا حدث ببحيرة بعين كذا، ماذا حضر حدث لبحيرة كذا، نقول للدجال بيسأل قال على ذلك اوشك الزمان يأتي حتى يخرج على الناس، يبقى في امارات في علامات، ولذلك الإنسان يبقى لابد أن يكون عنده انتباه لهذه العلامات، فقد ظهر من هذه العلامات كذا وكذا، يبقى عشان ينتبه الإنسان. كما نقول أنه ظهرت بعض علامات أشراط الساعة الصغرى، يبقى ظهرت بعض علامات الساعة الصغرى، وبالتالي يبقى على ذلك نقول في علامات بعد هذه العلامات أو الأمارات بتكون قيام الساعة، بعد هذه الأمارات يكون أشراط الساعة الكبرى وهكذا، كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب قال خروج الملحمة، قال خروج الملحمة فيها بقى فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية يبقى فيها خروج الدجال، يبقى دي نقول كلها يعني أمارات، يعني تأتي الأمارة دل على ما يقع من بعدها، دل على ما يقع بعدها. فلذلك قال عمران بيت المقدس، قال أي عمارته بكثرة الرجال والعقار والمال، قال فيه خراب يثرب، سبب خراب المدينة، أو هو ده وقت خراب المدينة، يبقى علامة خراب المدينة عمران بيت المقدس، قال علامة خراب المدينة يبقى قال عمران بيت المقدس، وخراب يثرب اللي هي المدينة خروج عند ذلك الملحمة، قال خروج الملحمة، يبقى قال لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها يبقى أمارة يعقبها خراب يثرب، وخراب يثرب أمارة كده يعقبها خروج الملحمة، وخروج الملحمة يبقى أمارة على فتح القسطنطينية. يبقى لما حدث الملحمة اعرف أنه هيعقد ذلك فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية يبقى بعدها على طول يبقى ينادي المنادي أن الدجال خرج في أهله فيتركون ما هم عليه ثم يذهبون فإذا هم يخرج عليهم الدجال. علامات كلها كلها أمارات. عشان كده نقول هذه الملحمة يبقى الملحمة دي هتبقى قرب خروج أمارات الساعة الكبرى. بعدها أمارات الساعة الكبرى الملحمة العظمى أو الملحمة الكبرى اللي تقع بين المسلمين وبين الروم. وبالتالي نقول أن النصرة للمسلمين يفتحون بعد ذلك قسطنطينية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فتحوا قسطنطينية يبقى عند ذلك ينادي المنادي أن الدجال خلفهم في أهلهم ثم يعودون ثم يخرج عليهم بعد ذلك الدجال. ثم ضرب يده على فخذ الذي حدث أو على منكبيه ثم قال إن هذا لحق كما أنك هنا. يبقى زي ما أنت هنا يبقى الواحد على يقين كذلك هذا يقين لازم ده يبقى يقين جزمي في القلوب وأنه سيحدث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يكون على يقين هذا خبر يقيني يبقى دي أخبار يقينية وكما حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن جلوسك هنا قطعي يقيني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أمارات يبقى إحنا بنتعرف من خلالها ما سيرد من أحداث علينا. قلنا الكلام دي ليه؟ قلنا عشان ننتبه عشان نستعد. يبقى الإنسان كده يبقى مستعد لما سيفد عليه من هذه العلامات أو من تلك الفتن والنوازل. قلنا إحنا بنرقب الأمر ده ليه؟ قلنا بنرقب الأمر ده عشان نعلم ما سيفد علينا وكيف نتعامل مع ذلك الأمر. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا كيف نتعامل مع هذه الأمور. يبقى مش هي أحداث هتحدث كده وبالتالي إحنا بننتظر الحدث وانتهت. لا ده الحدث ده عشان احنا نتعامل معه ازاي. الانسان يكون على بصيره كيف نتعامل. لذلك ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدجال قال معه نهر ونار معه نهر ونار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال يبقى معه نار ونار وان احنا لو ابتلي الانسان بذلك يشرب من النهر الذي يراه نارا فانه ماء بارد. يبقى بيقول لنا الكلام ده يبقى عارفين الدجال هيجي ومعاه يبقى هذه الاشياء وان احنا لو ابتلينا هنبتلى يا ترى نشرب من اي النهرين. فتعلمنا من السنه ان احنا هنشرب من النار الذي نراه نارا فهو في حقيقته ماء بارد. وبالتالي نقول لك يعني ما يغركش نظر العين راي العين ان احنا راي العين كده هنرى نار ولكن طبيعه الانسان نقول مش ممكن يقدم على ذلك الشيء. لذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا نعمل ايه يعني ماذا نصنع في الوقت ده. تغمض عينيك وتغطي راسك وتشرب من النار الذي تراه نارا يعني مش ممكن الانسان هيقدم ابدا. انا شايف ان دي نار تتهجى كده فمش هنقدم ابدا وبالتالي دي طبيعه البشر كده. فايه اللي هنعمله؟ قال لك في الحاله دي تغمض عينيك تطاطي الراس وتشرب من النهر الذي تراه نارا فانه ماء بارد. يبقى دي كلها بيعلمنا ازاي ننجو من هذه الفتنه. يبقى في فتن ونقول الامارات دي احنا المطلوب نعمل فيها ايه. يبقى مش مثلا زي ما نقول احداث احنا بنقوله زي ما بنيجي نتكلم كده عن القبر خلي بالنا في القبر في كذا وفي الاسئله وفي ضمه القبر في كذا كل ده عشان انا اعمل استعدادي لهذا المنزل. ده منزل احنا هنزله فلازم اعمل استعدادي للمنزل ده اول. يبقى كل ده يبقى بعمل استعدادي لهذا المنزل كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ام اقرأ كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية. فعارف انه حيفد على ربي وعارف ان انا هنعرض على ربي سبحانه وتعالى وعارف ان في ملائكه بتسطر كل ما يصدر مني من قول او من عمل وعارف ان الدواوين دي هتنشر يوم القيامه وعارف ان انا هحاسب على اساسها. وبالتالي في الحاله دي يبقى انا بستعد لهذا الموقف. يبقى اني ظننت اني ملاق حسابي كان على يقين من ذلك الامر. يقين يقينه ده هو اللي دفعه للعمل دفعه للعمل لان انا عارف ان انا حاقف بين ذلك تبارك وتعالى وعارف ان انا حنعرض على ربي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه, فانا عارف الكلام ده. طب ايه المطلوب بعد المعرفه؟ يبقى انا بطبق, فانا عارف ان انا حنعرض على ربي سبحانه وتعالى, وان الدواوين بتاعتي ديت لم تترك لا صغيره ولا كبيره, الكل قد احصي تماما في هذه الدواوين, وملائكه يعني بتقوم بحفظ هذا العمل على الانسان, وان اساسه حوجاز على اساس. فنقول يقين الإنسان بيدفعك أنه لا يسطر في هذه الدواوين إلا كل خير. وكذلك أيضا حريص الإنسان يبقى أن يكون إملاء الإنسان عن الملائكة من الأقوال والأفعال فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى لا يغضبه. فلما أنت عارف أن الله تعالى حيحاسبك وحدارك من أدلة تبارك وتعالى, يبقى إلا تعمله يبقى تستعد للأمر ده. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يبقى بيعلمنا كده ان انا انظر بكره هتحاسب بكره, يبقى لما اموت هنتحاسب. يبقى اتحاسب على ايه؟ نقول الامر باين واضح, يبقى انا باخد استعدادي الان, انا بنتبه, يعني بنتبه. يبقى ده اساسا حال الانسان, حالك انك انت لازم يعني كل هذه الامور يبقى تحول الى تطبيقات عمليه سلوكيات فعلا. فسلوكيات يبقى ده حالك دايما كده. يبقى احنا بنتعلم الكلام ده مش مبنى الثقافة, عارفين ان احنا هنرد على يبقى في موازين هتنصر, وعارفين ان احنا اساسا هنمر على الصراط وهكذا. يبقى الكلام ده كله انا باخد استعداد, اخذ استعدادي من الان حتى يكتب لي النجاة في ذلك الموقف. هذا ما منكم من احد الا سيكلمه ربه, ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى الرواية دي انا عرفتها, يبقى عارف ان انا حاقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى, ومفيش بيني وبين ربي سبحانه وتعالى ترجمان, وعند ذلك انا حنظر ايمن مني فلا اجد الا ما قدمت الاعمال, وانظر اشأم مني لا اجد الا ما قدمت من اعمال, وانظر تلقى وجهي فتستقبلنا النار, فاتقوا النار ولا بشق طمره, فمن لم يجد فبكلمه طيبه. استعد بقى, يبقى اللي على يمينك هتنظر كده تلاقي عملك, شمالك عملك, فانت في الحاله دي عملك هو اللي معاك, فالعمل الذات بتاعك ده هيبلغك المنزل ولا لا. وبالتالي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. في اشياء خفايا كده انا اخفيها على الناس, يعني اخفيها على الناس, خفايا اخفيها على الناس, وبالتالي ده امر يخفى على الناس. لكن يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه على الملك القدير سبحانه وتعالى. فما فيش حاجه تخفى على الملك القدير. فإن كان فيها أشياء أنا بخفيها على الناس والناس لا سبيل أن نطلع عليها بعد ذلك, لكن أنت لا تعامل الناس, أنا أعامل الرب المعبود الذي لا تخفى عليه خافية. إن كانت ذا أشياء تخفى على الناس لكن لا تخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى, إيه المطلوب؟ يبقى على ذلك لابد من التنقية, ولابد من التخلية, ولابد من التحلية. يبقى أن أنا أتخلى تماما عن هذه المنكرات وأتحلى بالفضائل, بيتحلى بالفضيله. ده حال الانسان. يبقى مش عباره بقى عن قصه احنا بنعرفها وادي قصه الاحداث المستقبليه, لا, انت استعدادك ايه. وبالتالي ذكرنا ان الصحابه رضي الله عنهم اي مساله من هذه المسائل او اي قضيه من القضايا دي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فما تامرنا ان ادركنا ذلك. يبقى ان احنا فما تامرنا ايه نعمل, التصرف يكون ازاي, تصرف ازاي, تفعلون كذا وكذا. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم, ما بيمرش عليهم الحدث أبدا إلا هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم نتصرف إزاي, الموقف نتصرف إزاي. يبقى ما شاء الله لما يجي الموقف لا يعني فما تأمرنا أن نفعل. وده كان حال الصحابة, بيأخذوا الأمر نقول بجدية وجد. بالتالي نقول للصحابة رضي الله عنهم لما يتكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال كأن الدجال هيطلع لهم, كأن هيخرج فعلا, مش بيعيشوا ده لسه في أحداث, ده لسه في أشرار ساعة صغرى ما حدثتش أو غير ذلك, لا, ده يعني كانوا يظنون أن الدجال هيخرج عليهم, ما من نبي إلا وانظر قومه الدجال. فكانوا أخذين الأمر بجدية, وده كان حال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. هم رأوا الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك كان يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جباته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر. يعني كان يقول كيف أنعم وتنعم وقد التقم صاحب القرن القرن, بيتكلم على إسرافيل اللي هو هينفخ في الصور, وحنى جباته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر. أخذ وضع الاستعداد, أخضر السجدات، يعني بينتظر كده الأمر رب سبحانه وتعالى حينفخ في السور. فما تأمرنا أن نفعل؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. الصحابة يبقى مش نقول والله هذه الموقف طب وكل واحد يفكر طب أنا أعمل إيه. لا لا، ده هم الطريق ميسر جدا، الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف نفعل. فقال عند ذلك قال فما تأمرنا أن نصنع، نعمل إيه في الوقت ده؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. استجابة فورية، ده كان حال الصحابة. فما كانش بياخدوا الحدث كده إن حدث أنا أحدثك عن أحداث الساعة وعن أشراط الساعة وعن الأحداث المستقبلية وبالتالي يبقى ده ثقافة كده، ثقافة كأن بنقول تاريخ، كأن تاريخ بالضبط كده، كأن تاريخ سابق وإحنا بنتكلم فيه. لا، ده أنا أساسا الكلام ده يبقى لابد أن يرى الفزع والهلع علينا وفعلا نأخذ الأمر بجدية، وإن إحنا أساسا نستعد لاستقبال أمثال هذه الأحداث. نقول ده فتح قسطنطينية كده يعني نقود الغزو وغنم مالا، ومع ذلك أول ما يأتي يعني المنادي ويقول أن الدجال قد خلفكم في أهليكم بيتركوا كل الكلام ده وعلى طول يطيرون إلى ذلك المكان، يبقى مش هينشغلوا بماله ولا غيره، لا يتركوا الكلام ده، هو عارفين يبقى في مواجهة أخرى، دي فتنة شر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لحق كما أنك هنا أو كما أنك قاعد، يعني لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في تواتر الملاحم، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.